أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وصلنا أخوة الكرام إلى تفسير سورة الإنسان. وصلنا عند قوله سبحانه وتعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. لما تحدث الله سبحانه وتعالى عن صفات المؤمنين وأنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيمنا أسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، يعني أهل الإخلاص، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فالله تعالى قال: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة، يعني جمالا وسورا. إذن جمال خارجي وجمال داخلي، وحريرا. والحرير جاء في الحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحرير حرام على ذكور أمتي، حلال على نسائها. وقال هو، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعني الحرير حلال عليهم كفار في الدنيا وهو لنا في الآخرة، هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. فهو من لباس الجنة يلبسه الرجال في الآخرة، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. زمهرير البرد الشديد، يعني لا شمس شديدة ولا برد شديد، ودانية عليهم ظلالها، ظلال الأشجار وما فيها، وذللت قطوفها تذليلا. ذللت يعني سخرت ثمارها تذليلا شديدا، بحيث أنه ولي الله لا يحتاج أنه يتناولها بعسر وشدة، مجرد ما يرفع يده هي تتذلل له وتنزل له، ويأخذ منها ما يشاء، أيضا يقطفها بسهولة ويأخذها بسهولة، مذللة في القطف، وبمجرد ما يأخذها تنبت مكانها واحدة جديدة. وذللت قطوفها تذليلا، يطاف عليهم ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قواريرا من فضة قدروها تقديرا. إذن الآنية التي توضع فيها الأكواب من فضة، والكؤوس كأس الزجاج، هذا قوارير، قوارير يعني الزجاج، لكن العجيب أنها قوارير من فضة. وهذا يعني كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه في التفسير، يقول يعني لو أحضر الفضة ودق حتى أصبح كجناح الذبابة ما كان قارورة، يعني ما يمكن الفضة، ما يمكن تشف، يعني طبيعة الفضة مادة إذا صنعت منها كأس أو كوب ما تشف، والقوارير تشف، الزجاج يشف، فقوارير من فضة هذا لا يكون إلا في الجنة، يعني هذا لا نظير له في عالمنا الآن في الدنيا، ليس له نظير، إنما هو شيء اختصت به الجنة. قدروها تقديرا، هذه القوارير أو هذه الكؤوس والأكواب مقدرة تقديرا على حاجته ورغبته، يعني لا هي كبيرة بحيث أنه يشرب منها ثم تزيد عن حاجته فهو يتردد يتركها إسراف أو يشربها فيضيق، وأيضا ليست بقليلة بحيث أنه يشرب ولا تقضي نهمته وشهوته، لا، هي تأتي مقدرة تقديرا دقيقا لولي الله، فيشرب منها قدر كفايته وينتهي به الماء. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. كأسا هنا مقصود بها الخمر، وهو خمر الجنة الذي ليس فيه شيء من آفات الدنيا. كان مزاجها زنجبيلا، وذكرنا في المرة الماضية أن الله تعالى ذكر في البداية الكافور ثم ذكر هنا الزنجبيل، وذلك أنهم يعني الكافور بارد والزنجبيل حار، فيعطون مرة شراب حار ومرة شراب بارد. وهذه الزنجبيل تخرج من عين، قال الله تعالى: عينا فيها تسمى سلسبيل، عين كلها من الزنجبيل. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، هؤلاء خدم أهل الجنة، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، كأنهم لؤلؤ منثور. الله تعالى يشبه انتشارهم في الجنة في خدمة أولياء الله باللؤلؤ المنثور، واللؤلؤ يعني غاية الجمال، وهو أجمل إذا كان منثورا. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول إذا كان هذا جمال المخدومين، إذا كان هذا جمال الخدم، فكيف بجمال المخدومين؟ يعني إذا كان الخدم كاللؤلؤ المنثور، فكيف أولياء الله المخدومين كيف يكون جمالهم؟ وهذا تنبيه على أن جمال أولياء الله أشد. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ثم يا أخواني ثم ليست هي ثم، انتبهوا ترى هذا يعني يخطئ فيها كثير من الناس، فيظن مثلا أن هذه الآية معناها وإذا رأيت ثم رأيت يعني وإذا رأيت ثم تنظر مرة ثانية، لا ليس هذا المقصود إطلاقا. ثم اسم إشارة بمعنى هنا، تقول أزيد ثم، يعني هل هو هنا موجود ولا لا، فهو اسم إشارة بمعنى هناك أو هنا بحسب السياق. فهنا الله تعالى يقول إيش؟ وإذا رأيت ثم، إذا رأيت هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا. فالحديث عن الجنة، وليس مقصود تكرار النظر. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. السندس والاستبرق، السندس هو الحرير الرقيق، والاستبرق الحرير الغليظ. فهم يلبسون الحرير الخفيف الأقرب إلى جلودهم، والحرير الثقيل هو الذي يتجملون به ويتزيرون به. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا، يقول الله تعالى بعد ما ذكر جزاء أهل الجنة، قال إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم عملكم الذي في الدنيا مشكورا. إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفرا. انتبه يا محمد أن يحرفوك عن القرآن الذي نزل إليك، ولا تطع منهم آثما أو كفرا، يعني ممن يريدك أن تترك القرآن. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، بكرة بداية الصباح، والأصيل آخر النهار، اللي هو من بعد العصر إلى قبل غروب الشمس يسمى الأصيل. فالله تعالى يستحب للمؤمنين أن يذكروه في أول النهار وفي آخر، وهذا اللي تعرفون ما يسمى الآن بأذكار الصباح والمساء، هذا وقتها يعني بعد صلاة الفجر وقبل صلاة المغرب. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. يعني الله تعالى مو بس يطلب منا قيام الليل، بل يريد منك أن تقوم ليلا طويلا، ليس ليلا قصيرا. أو ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء، يعني الذين منشغلين في الدنيا، إن هؤلاء يحبون العاجلة. العاجلة اسم من أسماء الدنيا. ويذرون وراءهم، يتركون وراءهم يوما ثقيلا، يوما ثقيلا. حاولت أبحث في القرآن عن هذا الوصف، وصف الثقيل. الله تعالى يعني ما الشيء الذي وصفه الله تعالى بأنه ثقيل؟ فوجدت أن الله تعالى ما وصف ثقيل إلا شيئين فقط، يعني يوم القيامة والقرآن. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا القرآن الوحي. وهنا قال ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، ولم يذكر في القرآن لفظ ثقيل إلا في هذين الموضعين. فبحثت ما العلاقة بين هذا وهذا، فوجدت يا إخواني أن الذي ينجي من اليوم الثقيل هو القول الثقيل، الذي ينجيك يوم القيامة هو القرآن. فإذا أردت أن تنجو في اليوم الثقيل فعليك بالقرآن القول الثقيل والوحي الثقيل. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، يعني الإنسان بيد الله، ما يستطيع أن يخرج عن أمر الله وحكمه. وإذا شئنا، يعني إذا استمر هذا الإنسان في كفره، بدلنا أمثالهم تبديلا، يقدر الله تعالى يبدلهم بسهولة. لكن الله تعالى يمهل ويعطي فرصة ويجعل إنسان يجعل مجال التوبة. إن هذه تذكرة، هذه موعظة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا طريقا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته. وهذا يا أخواني من أعظم الفضل، أن يدخلك الله في رحمته. ولذلك حاول تتلمس مواطن الرحمة. مواطن الرحمة في القرآن تقريبا 50 موضع تقريبا، يعني ذكرها الله تعالى، يعني في أماكن يتهزل فيها الرحمات. فاحرص إذا ما أنت تقرأ القرآن، إذا رأيت مثلا أولئك يرجون رحمة الله أولئك، فانتبه لهذا، ما هي الأماكن التي يرجى فيها رحمة الله؟ مثلا والذين آمنوا والذين هاجروا في سبيل الله وجاهدوا أولئك يرجون رحمة الله. شوف ذكر ثلاث صفات: إيمان وهجرة وجهاد، أولئك يرجون رحمة الله. فكل ما تجد هذه الآيات توقف معها، لأن الله تعالى جعل هذه فضل، يدخل من يشاء في رحمته. طيب الذي لا يدخل في رحمته إيش يكون نصيبه؟ قال: والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فهو إما مرحوم أو ظالم، نسأل الله العافية. يقول المؤلف: فوائد هذه الآيات: الوفاء بالنذر وطعام المحتاج والإخلاص العمل والخوف من الله من أعظم أسباب النجاة من النار يوم القيامة ودخول الجنة. إذا كان حال الغلمان الذين يخدمون في الجنة بهذا الجمال، فكيف بأهل الجنة أنفسهم؟ فيه خطر تعلق الإنسان بالدنيا ونسيان الآخرة، لما قال الله تعالى: يحبون العاجل ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. بهذا كنت هنا من تفسير سورة الإنسان، وإن شاء الله نأخذ تفسير سورة المرسلات. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يرزقنا وإياكم العمل بالقول الثقيل والنجاة من اليوم الثقيل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.